الحمد لله، الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين نزلا، ونوع لهم الأعمال الصالحة ليتخذوا منها إلى تلك الجنات سبلا، أودعها سبحانه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكملها بدوام نعيمها، فأهلها خالدون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، فإن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، ووعد من أطاعه بجنات النعيم، وأوعد من عصاه بالعذاب الأليم، وحذر سبحانه العباد مما يصرفهم عن عبادته، فحذرهم من الاغترار بالحياة الدنيا، وجعل هذه الدنيا ابتلاء لهم ومحنة، حلالها حساب وحرامها عذاب، أمانيها كاذبة وآمالها باطلة، عيشها نكد وصفوها كدر، المرء فيها ما بين نعمة زائلة وبلية نازلة، الزاد منها تركها والغنى منها فقرها، لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، هي كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه، دار غرارة، حيالة خداعة، زينت بخدعها وفتنت بغرورها وختلت بآمالها وتشرفت لخطابها، سرورها مشوب بالحزن، لا يرجع منها ما ولى فأدبر، ولا يدرى ما هو آت فينتظر. ولقد عرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها، فأبى أن يقبلها، كره أن يحب ما أبغض خالقه، أو يرفع ما وضع مليكه، زواها الله عن الصالحين اختبارا، وبسطها لأعدائه اغترارا. بين الله سبحانه في كتابه هوان الدنيا عليه، وأنها لا تساوي عنده شيئا، وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده لوسع على الكافرين وأعطاهم جميع ما يشتهون، ولكنه سبحانه رحم عباده خوفا عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي، فإن حب الدنيا يحملهم على مخالفة أمر الله سبحانه. قال الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. الدنيا كما وصفها القرآن الكريم لهو ولعب وزينة وتفاخر وفتنة وحياة مضمحلة فانية، وأما الدار الآخرة فهي الحياة المستقرة الدائمة الباقية. بين الله لنا حقيقتها وهوانها وحقارتها وزوالها وانقضاءها، غاية ما فيها لهو ولعب تلهو بها القلوب وتلعب بها الأبدان، بسبب ما جعل الله فيها من الزينة واللذات والشهوات، ثم تزول سريعا وتنقضي جميعا، ولم يحصل منها محبها إلا الندم والحسرة والخسران. قال الله عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. نعم، إن الدار الآخرة هي دار الحياة الدائمة الباقية التي لا زوال لها ولا انقطاع ولا موت فيها. هذه الدنيا يا أيها الفضلاء متاع الغرور، متاع فان يغر من ركن إليها، يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه هي الدنيا باختصار، مثلها كنبات اهتز وربا وأرض زينت بكل زينة وزخرف بعدما أصابها المطر ثم قل المطر فاصفر الزرع فكان حطاما ثم هشيما تذروه الرياح أو اجتاحته عاصفة أو إعصار فصار حصيدا. هكذا هي الدنيا في حالها، في تقلبها بأهلها وتبدلها من السعة إلى الضيق ومن السرور إلى الأحزان. والآخرة للمؤمن لا تتغير ولا تنقص، بل تزيد من حسن إلى أحسن. حذر الله تعالى الراكنين إلى الدنيا والمنشغلين بها عن الدار الآخرة، فقال سبحانه: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إنه تحذير لأولئك الذين يركنون إلى هذه الحياة الدنيا: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هل اطمأننتم إليها؟ هل انشغلتم بها؟ هل تظنون أنكم ماكثون فيها أبدا؟ أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في الآخرة؟ فما مقدار عمر الإنسان من الدنيا حتى يجعلها الغاية التي لا غاية وراءها، فيجعل سعيه وكده وهمته وإرادته لا يتعدى حياته الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار المشحونة بالأخطار؟ نعم، إن متاع الدنيا في الآخرة قليل، فلذات الدنيا خسيسة في أنفسها ومشوبة بالآفات والبليات ومنقطعة عن قريب لا محالة، ومنافع الآخرة شريفة عالية خالصة عن كل الآفات ودائمة أبدية سرمدية. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فما الذي يتمتع به المتمتعون في الحياة الدنيا مقارنة بما سيتمتع به المؤمنون في الجنة إلا يسير محدود ووقته قصير معدود؟ فكيف تقدمون القليل الزائل على الكثير الباقي؟ الدنيا هينة عند الله عز وجل وضئيلة، ولا تعدل عنده سبحانه مثقال ذرة ولا تساوي شيئا، فهي دار عمل واختبار وليس عمر الإنسان الحقيقي، فذاك في الآخرة. ولقد مثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة بمثل عجيب، فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع. لا إله إلا الله. ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذتها ودوام الآخرة ودوام نعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر، فما نسبة القطرة الفانية إلى هذا البحر العظيم؟ ويا خسار من باع الآخرة بعرض يسير من الدنيا. أيها الفضلاء، في نصوص القرآن الكريم نجد آيات تحدد مدة الدنيا تقديرا. يقول الله عز وجل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ويقول سبحانه: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ويقول عز وجل: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. الأزمنة المذكورة في الآيات عشية أو ضحاها، ساعة من نهار، ساعة من النهار يتعارفون بينهم. العشي أو الضحى قد يكون ساعة، وقد يكون أكثر من ساعة من نهار، وساعة التعارف أقل من مطلق الساعة. وهكذا تختلف صيغ التعبير عن المدة، وليس فيها نسخ بل لأجل التقليل، كأنك تقول هي ساعة، لا بل دون ذلك، لا بل هي أقل، أو تقول هو يوم أو هو نهار بل هو ضحى، فأنت في كل ذلك صادق، لأنها جميعها تطلق ويراد بها وقت قصير، ومقصوده التأثير في السامع والقارئ. إذا عرف أن الدنيا بكمالها لا تعدو قدر عشية أو ضحاها راعه وأيقظ قلبه، فإذا علم أنها دون ذلك تجدد عنده الرهبة والفكر، فإذا علم أنها دون ذلك زهد وأناب ووقر في قلبه الإقبال على الآخرة. فكيف بزمن كله من أوله إلى آخره بكل ما فيه وما يحتويه؟ إنما يقدر بمدة ما يقابل فيها الإنسان آخر فيتعرف إليه ويعرفه بنفسه، ثم يمضي هذا في سبيله وهذا في سبيله، فلا موعظة أبلغ من هذا في بيان مدة بقاء الدنيا مقابل الآخرة. فالآيات قدرت عمر الدنيا في الآخرة بهذه اللحظة اليسيرة من الدنيا. هذه اللحظة يا أيها الفضلاء تقدر عندنا بآلاف السنين، فكيف بالآخرة التي لا تقدر بزمن بل هي لا نهاية لها؟ وقد جاء في القرآن الكريم ضرب الأمثال في وصف الدنيا وبيان زوالها. ضرب الله مثل الحياة الدنيا بنبات الأرض، قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه هي حقيقة الدنيا وهذه صورتها. مثلها كمثل المطر ينزل على أرض فيختلط نباتها، ينزل على الأرض فيختلط نباتها، تنبت من كل زوج بهيج، فبينا زهرتها وزخرفها تسر الناظرين وتفرح المتفرجين وتأخذ بعيون الغافلين إذ أصبحت هشيما تذروه الرياح. فذهب ذلك النبات الناضر والزهر الزاهر وزال ذاك المنظر البهي، فأصبحت الأرض غبراء ترابا قد انحرف عنها النظر وصدف عنها البصر وأوحشت القلب. كذلك هي الدنيا، بينما صاحبها قد أعجب بشبابه

إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. إن الدنيا حلوة خضرة، غضة ناعمة طرية، حلوة في المذاق، خضرة في المرأة، تشبه في الميل إليها الفاكهة الحلوة الطرية، تتوق النفوس إليها وتطلبها، فيغتر الإنسان بها وينهمك فيها. وإن الله تعالى مستخلفنا في هذه الدنيا فينظر كيف نعمل، هل نطيعه أم نعصيه. فاتقوا الدنيا، احذروا أن يخدعكم متاع الدنيا فتحملكم على المعصية، كما قال سبحانه: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا لعلمه بحقيقتها وأنها دار فناء وليست باقية، وإنما هي مرحلة يتزود فيها المسلم من الأعمال الصالحة حتى يعيش الحياة الباقية في جنة الله سبحانه. نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على حصير، فقام وقد أثر الحصير في جنبه، فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، أي فراشا أنعم وأبسط من هذا الحصير. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وما للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ما لي وما للدنيا، ليس لي ألفة ومحبة مع الدنيا. إن من فهم المراد من الدنيا وعمل بمقتضى ذلك علم أن الله إنما أسكن عباده في هذه الدار ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وجعل همه التزود منها للآخرة التي هي دار القرار، واكتفى من الدنيا بما يكتفي به المسافر في سفره. وعلم أن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها حاله على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. ومن كان هذا حاله في الدنيا فهمته تحصيل الزاد للسفر، لا أن يستكثر من متاع الدنيا. أيها المؤمنون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه حقارة الدنيا وهوانها على الله، وكان يحذر أمته من الاغترار بها. ففي صحيح مسلم: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوق، فمر بجدي أسك ميت وهو صغير الأذن أو مقطوع الأذن، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. جميع أنواع لذات الدنيا أحقر وأذل على الله عز وجل من هذا الجدي الأسك الميت، فهي ليست بشيء عند الله سبحانه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يحرر العباد من أسر الدنيا، يقول لهم عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. فالذي في الدنيا مما يصد عن ذكر الله وطاعته ملعون مبعد عنه، لذلك قال: إلا ذكر الله وما والاه، إلا نكاحا يستعين به على العفة، إلا نكاحا يستعين به على العفة، أو مالًا يستعين به على الصدقة والصلة والنفقة، أو راحةً يقوم بعدها للعبادة، أو عالمًا ومتعلِّمًا. يُذمُّ من الدنيا الحرام الذي أُخِذ من غير حِلِّه، أو الحلال الذي يكون على سبيل التكاثر والتفاخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لا إله إلا الله، لا تعدل الدنيا عند الله جناح بعوضة. لماذا؟ لأن الدنيا في الأصل يطغى عليها الظلمة والشر والكفر، وأما النور والخير والإيمان فقليل، بدليل قول الله سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلما كانت الدنيا هكذا الشر عليها يطغى، والله عز وجل لا يحب الفساد ولا الظلم ولا الكفر، لأجل هذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، وهي أهون على الله من جدي ميت أسك. هذه الأحوال منتفية عن الدار الآخرة، فهي دار رضوان الله تعالى، وفيها يتجلى سبحانه بملكه وعظمته وحكمته على التمام والكمال. حذرنا الله تعالى من الاغترار بالدنيا، ونهانا عن النظر إلى المترفين المغتدين بها، وزجرنا عن الغفلة عن الآخرة التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون ويستبق إليها العاملون. فإنما هم فيه من النعم إنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة ليختبرهم الله تعالى بذلك. قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تطل النظر يا أيها النبي بإعجاب ورغبة إلى ما أعطيناه للأغنياء المترفين من هؤلاء المعرضين عن آيات ربهم، فإنما جعلناها لهم لنبتليهم بها. فينبغي للعاقل الموفق ألا ينظر إلى زينة الدنيا نظرة المعجب المفتون، وأن يقنع برزق ربه، وأن يتعوض مما منع منه من الدنيا بزاد التقوى الذي هو عبادة الله واللهج بذكره. قال أبي بن كعب رضي الله عنه في هذه الآية: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. قال: فمن لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه حسرات على الدنيا، ومن يتبع بصره ما في أيدي الناس يطل حزنه ولا يشفي غيظه، ومن لم ير لله عليه نعمة إلا في مطعمه ومشربه نقص علمه وحضر عذابه. أيها الفضلاء، إن الله تعالى لما بين لنا حقيقة الدنيا في كتابه رغبنا عقب ذلك في الدار الآخرة، فإن هذه الدنيا وما فيها من الزينة تفتن الناس وتشدهم ببهرجها وتغريهم بمنظرها وبهجتها. قال الله سبحانه مبينا ذلك: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم شوق الله تعالى عباده إلى متاع الآخرة، وأعلمهم أنه خير من هذا المتاع وأبقى، فقال: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ثم ذكر سبحانه من يستحق هذا المتاع ومن هم أهله الذين هم أولى به، فقال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ولما بين سبحانه حقيقة الدنيا وسرعة عطبها وزوالها في قوله سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، قال في الآية التي تليها: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دعاكم ربكم سبحانه إلى دخول جنته السالمة من جميع الآفات، فاطلبوها بطاعته، ولا تطلبوا الدنيا وزينتها، فإنها مليئة بالآفات والنكبات، ومصيرها إلى زوال وفناء. أيها المؤمنون، لقد جعل الله تعالى ذكره وطاعته خيرا من الدنيا وما فيها، وجعل محبته والتعلق به سبحانه أفضل من الدنيا وما عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، وركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من زينتها وقصورها وأموالها ونعيمها. وفي الحديث الآخر: ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ما بين السماء والأرض، ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وأدنى أهل الجنة منزلة من له مثل الدنيا أضعافا مضاعفة. يجيء رجل بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. وغمسة واحدة في الجنة تنسي كل ما مر بالعبد من شقاء الدنيا. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. الله أكبر. ما أهون الدنيا بجوار الآخرة. إنه يا عباد الله لا يقاس فان بباق، ولا يقارن نعيم الآخرة وعذابها بنعيم الدنيا وشدائدها. والمؤمن العاقل ينظر في المآل لا في عاجل الحال. أيها الفضلاء، بعد معرفة قدر الدنيا في الآخرة ندرك لما زهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، ولما زهد أصحابه فيها وخوفهم وحذرهم منها، كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها الطراحة، كما هو معلوم بالضرورة من سيرته، وكان لا يمد عينيه إلى زهرة الحياة الدنيا امتثالا لما أمره الله به، وكان يتباعد عن الدنيا بكل وجه، فكان حاله كله في مأكله ومشربه ولباسه ومسكنه حال مسافر يقنع في مدة سفره بمثل زاد الراكب من الدنيا، ولا يلتفت إلى فضولها الغالية الشاغلة عن الآخرة، وكان يقتصد في عيشه غاية الاقتصاد مع ما فتح الله عليه من الدنيا. عن عمر رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف، قال: ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر. فقال عمر رضي الله عنه: أدعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ثم قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. رواه البخاري. وقد اتبع الصحابة النهج النبوي الكريم في التعامل مع الدنيا، وآثارهم في هذا كثيرة جدا، ما من صحابي إلا وله موقف يحكى. فزهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشهر من أن يذكر، فإجماعهم منعقد على ترك تعظيم الدنيا والإقبال على الآخرة. يقول علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ويقول الحسن رحمه الله: إياكم وما شغل من الدنيا، فإن الدنيا كثيرة الأشغال، لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب. فاتقوا الله رحمكم الله، واتقوا الدنيا، فإنكم لم تخلقوا للفناء، وإنما تنقلون من دار إلى دار، فكما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام ومن الأرحام إلى الدنيا، فستنقلون من الدنيا إلى القبور، ومن القبور إلى الموقف، ومن الموقف إلى الخلود في جنة أو نار. اتقوا الدنيا وفتنتها، اعبروها ولا تعمروها، من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا، دار إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما أو أياما ساءت أشهرا وأعواما، وإن متعت قليلا منعت طويلا، وما حصلت للعبد فيها سرورا إلا خبأت له أضعاف ذلك شرورا. انظروا في الدنيا وتأملوا في سرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص على ما فيها وما في ذلك من الغصص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف، فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها، وهم في حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها. وتأملوا في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، ودوامها وبقائها، وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين ما هاهنا، فهي كما قال سبحانه: والآخرة خير وأبقى. تأملوا يا أيها الفضلاء ما فات من أعماركم كأنها أضغاث أحلام أو كظل زائل، سنوات مرت كلمح البصر، ذهبت بأفراحها وأحزانها وحلوها ومرها، لكن بقي عليكم حسابها. والحيلة يا عبد الله يسيرة، ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم، وما كرهت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت ليوم القيامة، هل قدمت لذلك اليوم من الحسنات التي تنجيها، أو قدمت لذلك اليوم من السيئات التي توبقها وترديها؟ فاتقوا الدنيا وأحسنوا منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطنا، فينبغي للمؤمن أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة، همه التزود للرجوع إلى وطنه، أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة، بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. خذوا من دنياكم ما يعينكم على تقوى ربكم ولا يغضب خالقكم، خذوا منها بأسباب الرزق، لكن لا تغفلوا عن مصيركم إلى ربكم. تأملوا قول الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أديموا النظر عباد الله في نصوص الكتاب والسنة التي تبين حقيقة الدنيا، وألحوا على الله بالدعاء أن يفتح بصائركم ويحبب إليكم لقاءه ويحبب إليكم الزهد في الدنيا. وأكثروا من الأعمال الصالحة واعتادوها، وانظروا متفحصين في أحوال الزاهدين، فإنها موعظة حية. وما تقدم يا أيها الفضلاء لا يعني الإعراض التام عن الدنيا بالكلية جملة وتفصيلا، كحال الذين آووا في الكهوف والغيران وبنوا الصوامع فاعتزلوا وتبتلوا، فهؤلاء أخطأوا معنى الزهد. فالزهد الحقيقي أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، ولو ملكت مال قارون. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم يحبون الدنيا، وكذلك لم يكونوا رهبانيين، بين ذلك كانوا يأخذون من الدنيا إذا أقبلت من لباس وكساء ومسكن وبيت ومال ومتاع، لا يخرجون عن حد المباح، ويكفون إن كان ثمة شبهة فضلا عن المحرم، ولا يأبهون لها إن هي أدبرت، ولا يسعون خلفها حثيثا إلا بمقدار ما يحتاجون لحياتهم وآخرتهم. اللهم قنا شر الحياة الدنيا، واجعلنا في هذه الدنيا من السعداء، وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل حياتنا في دنيانا عونا لنا على طاعتك، وسببا في سعادتنا في أخرانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه خير وصلاح للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فجزى الله أخي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الرحيلي على هذه المحاضرة الضافية الجيدة الماتعة النافعة، والتي تطرق فيها إلى أهمية الزهد في هذه الحياة الدنيا واتخاذها مطية إلى الآخرة، والبعد عن الاغترار بها وعن زخارفها، والاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، وتسخيرها لأن تكون عونا لك يا عبد الله على السير في هذه الحياة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فلقد وفقه الله باستعراض النصوص الطيبة الكثيرة النافعة التي من تأملها علم أن هذه الحياة الدنيا دار ممر وليست دار مقر، ودار معبر وليست دار مستقر. فيقبل فعلى المؤمن الحق أن يقبل على الله تبارك وتعالى، وألا ينخدع بها، لأنها لا خير فيها إذا لم تستخدم عونا على طاعة الله. ولذلك لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. الدنيا هي للكفار من حيث التعلق بها والاغترار بها، أما المؤمن فإنه لا يغتر بها، بل يجتهد في تسخيرها لتكون عونا له على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذه الدنيا تغر كثيرا من الناس، فتحرمه من الخير الأبدي السرمدي في الآخرة، لأنه يظن أنه مخلد فيها وأنها باقية. نسي قول الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة، واختار ما يكون عونا له، ولو طلب حطام الدنيا لأعطي منها ما يريد، ولكنه رغب فيما عند الله، فتبارك وتعالى فلنرغب فيما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نؤثرها على الآخرة ولا نقدمها على مرضات الله ولا تشغلنا عن طاعة الله تبارك وتعالى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وكما قال تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من خلاق. ولذا يجب التقلل منها إلا ما كان عونا على ما يرضي الله تبارك وتعالى. فجزى الله أخي خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة النيرة المباركة، ونسأل الله أن يثقل بذلك ميزان حسناته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الرحيلي عضو هيئة التدريس في كلية العقيدة والدعوة بالجامعة الإسلامية على هذه المحاضرة الماتعة النافعة حقيقة الدنيا، وجزى الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي خير الجزاء على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد المالكي بمحاضرة بعنوان الشكر أوجب للمزيد. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم، يقول السائل: بعد أن استمعنا إلى هذه المحاضرة قد تغلغل حب الدنيا في قلبي، فكيف أخرجها من قلبي؟ سدد الله خطاكم. تخرجها من قلبك بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه والرغبة فيما عنده. نحن لا نقول لك اترك الدنيا ولا تستفيد منها، قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن عليك أن تسخرها لتكون مطية للآخرة. اجتهد، اكسب الكسب الحلال، اسعى فيما يكون عونا لك على الطاعة وعلى معيشتك ومعيشتك من تلزمك مؤونته، واجتهد في ذلك على ألا يشغلك ذلك عن ما يرضي الله تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في شأن أهله، فإذا أذن الأذان ترك كل شيء وكأنه لا يعرفه، وأقبل على الله سبحانه وتعالى. فالحل يا عبد الله أن نتخذها مطية إلى الآخرة، أن نستعين بها على طاعة الله، أن لا تكون في قلوبنا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. فهذا هو الحل يا عبد الله، اشتغل بطاعة الله ولا تشغلك هذه الدنيا ومفاتنها عن ما يقربك إلى الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: مع بداية هذه الإجازة الصيفية ما هي الوصية في استغلال هذه الإجازة بارك الله فيكم؟ هذه الإجازة الصيفية التي جعلت لك يا طالب العلم لترتاح ولتروح عن نفسك فيما أحل الله لك، ولتتفرغ للاستعداد للتحصيل في العام القادم الدراسي، فينبغي أن تسخر لما جعلت له. والناس تجاه هذه الإجازات لا يخلو أمرهم من ثلاثة أحوال. هناك قوم يستفيدون منها وتعينهم على الطاعة فيسخرها في طلب العلم النافع بزيارة المشايخ وقراءة الكتب النافعة على أن تجعل لك نصيبا للترويح عن النفس في حدود ما أحل الله لك، وزيارة الأقارب، صلة الرحم وبر الوالدين وما إلى ذلك مما يعني يجعله مما ينبغي المسلم أن يهتم به. وهناك طائفة أخرى يقضونها في النوم ليلا ونهارا حتى يؤدي حتى إن منهم من ينام عن أداء الفرائض والعياذ بالله، يسهر ليله وينام نهاره، يتمتع في الليل بالملذات والأكلات والذهاب والمجيء، فإذا أقبل الفجر نام، جاء إبليس وقال نم وعليك ليل طويل، فيستمر نائما مضيع لصلاة الفجر والظهر والعصر وهو لما سواها أضيع. وهذا والعياذ بالله سيجني ثمار أو يعني خسارة وقته والعياذ بالله. هناك طائفة ثالثة تستغله في السفر إلى بلاد الكفر وإلى البلاد التي فيها المنكرات فيشتغل بذلك، وربما استصحب أهله وأسرته والعياذ بالله بدلا من أن يقضيها فيما ينفع. بلادنا ولله الحمد فيها خيرات كثيرة، فيها متنزهات عظيمة مباركة طيبة نظيفة بعيدة عن المنكرات بإذن الله، وتضاريسها مختلفة. تجد أن فيها في عز الصيف فيها أماكن باردة لطيفة، وفي الشتاء فيها أماكن دافئة ليل تهامة لا برد ولا سآمة، فلا داعي لأن تضيع وقتك في الذهاب إلى البلاد التي يغريك ما فيها من السوء ومن الشر، وربما مارس البعض بعض المنكرات والعياذ بالله وكأنه يظن أنه كان في سجن يعني خطير انطلق منه وله أن يفعل ما يشاء. فاتق الله يا عبد الله واجتهد، المفروض من هذه الإجازات أن تكون عونا لك على طاعة الله. استغلها في مراجعة القرآن، استغلها في مراجعة كتب العلم، استغلها كما قلت لك في الزيارات في صلة الأرحام وبر الوالدين ونحو ذلك. وإياك، من الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يقول لا سيما في آخر حياته: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: مع دخول شهر الله المحرم، ما هو واجب المسلم تجاه هذا الشهر بارك الله فيكم؟ مع دخول وقرب شهر الله المحرم، ما أدري الليلة ثبت الهلال أم لا، ثبت ما شاء الله، فعلى المسلم أن يجتهد في التقرب إلى الله عز وجل بالعمل بما يرضيه، وذلك بصيام أكثره، ويركز على يومي الاثنين والخميس ويومي التاسع والعاشر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير الصوم، وكان أكثر ما يصوم في شهر الله المحرم، وكان يصوم حتى إنه يكاد أن يصومه كله. فلنجتهد في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم حث على صيامه، فعلينا أن نتأسى به وأن نجتهد في صومه والاجتهاد في العمل الصالح فيه، وهو من الأشهر الحرم. أما من يستغل هذا الشهر في الحفلات والكلام الفارغ وإقامة الولائم فقط والذهاب إلى الأماكن التي ينبغي أن يبتعد عنها المسلم، وإقامة الحفلات بمناسبة العام الجديد أو إلقاء محاضرات بهذه المناسبة أو نحو ذلك، فهذا كله من البدع والمحدثات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بل لا أرى أن تحضر الولائم التي تقام بهذه المناسبة ولا الأكل من الولائم التي تخص بها هذه الأيام أو مثل رأس السنة الهجرية. هذا كله فيه أمران: أولا أنه بدعة من البدع ولم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين، وثانيا هو تشبه بالكفار الذين ليس عندهم إلا إقامة هذه الحفلات بمناسبة الموالد وغيرها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.